أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا بالأمس أيضا عن المحكم والمتشابه في القرآن، وذكرنا أن المتشابه على ثلاثة أقسام: قسم خاص باللفظ، اللفظ المفرد، واللفظ المفرد كلمة غريبة لا يعرف معناها بسهولة، أو ليست من معتاد الكلام، مثل الأب وفاكهة وأبا، ومثل حنانا، ومثل يزفون فأقبلوا إليه يزفون، ومثل يهرعون، ومن المتشابه الألفاظ المشتركة، ألفاظ مفردة تنسب إلى الله تبارك وتعالى ولكنها مشتركة في الإنسان، مثل اليد والعين والوجه والجنب والنفس، ذاك متشابه في اللفظ. وهناك قسم آخر في المتشابه في اللفظ، وهي الألفاظ المركبة جمل، وهذه تأتي على أنواع، منها ما فيه اختصار كقول الله تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالعلاقة بين الخوف من عدم العدل في أمر اليتيم مع نكاح ما شاء من النساء مثنى وثلاثة ورباع، العلاقة غير مفهومة نتيجة وجود اختصار في الكلام. النوع الآخر في الجمل المتشابهة، أي اللي هي بنعتبر التشابه في اللفظ، البسط، أن يبسط الكلام فتأتي فيه زوائد تشكل على الناس، كقول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، فوجود الكاف تشكل على الناس. لو قال ليس مثله شيء مفهوم، لما كمثله الكاف وكأنها تثبت وجود المثل، فليس كالمثل شيء، هل له مثل؟ النوع الآخر أو الثالث من الألفاظ هو غرابة النظم، غرابة النظم، نظم الجملة، النظم نفسه غريب مختلف عما عهده الناس في نظم كلامهم، كقول الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. بعد كده من أنواع المتشابه أو من أقسام المتشابه ما يتعلق مش باللفظ بقى، التشابه خاص بالمعنى، وهذا يتعلق بالصفات، صفات الذات العلية وصفات يوم القيامة. أيضا من المتشابه القسم الثالث ما يجمع بين اللفظ والمعنى، وهذا في أربعة أقسام: القسم الأول العموم والخصوص، العام والخاص، يشكل على الناس أهو عام أم هو خاص، كقول الله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، هل هي عامة أم هي خاصة أم هي عام مخصص فيه الخصوص. القسم الثاني خاص بالكيفية، كالوجوب الفرضية يعني، أو الندب الاستحباب، مثل قوله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فانكحوا أمر، هل هو أمر واجب؟ يجب على كل إنسان أن ينكح أكثر، يتزوج أكثر من امرأة واحدة. وكذلك في شأن الهدي الذي يهدى إلى مكة إلى البيت: فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير، وأطعموا البائس الفقير. هل هذا الأمر واجب، يعني فرض على الإنسان أنه لازم يأكل من الهدي؟ يعني ما يصحش يفرقه كله. الأمر الثالث: الزمان من حيث الناسخ والمنسوخ، كقول الله تبارك وتعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تقوى عليها الناس. فاتقوا الله ما استطعتم، أيهما سابق في النزول؟ أيضا من حيث المكان وما نزلت من أجله الآية، كقول الله تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. وكقوله تبارك وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. أفتكر ده كل اللي قلناه امبارح. بعد كده النهاردة احنا جمعنا شوية حاجات كده عشان نتكلم فيها بالنسبة للمتشابهات، وحنبتدي نقسم الكلام على سبيل المثال. نبتدي بآيات الصفات. يقول الله تبارك وتعالى، طبعا احنا لازم نتكلم بقى عن الاقسام اللي اتكلمنا عنها دي كلها: المتشابه في اللفظ المفرد والمشترك، المتشابه في المعنى وهو ما يتعلق بصفات الذات وصفات القيامة، المتشابه بينهما في اللفظ والمعنى وهو المختصر والمبسوط من حيث تركيب اللفظ، وكذلك المشترك في اللفظ والمعنى من حيث الزمان والمكان والوجوب والكيفية. وكذلك نوع آخر من المتشابه في اللفظ والمعنى وهو الشروط التي يصح بها الفعل أو يفسد بها الفعل، كشروط الصلاة وشروط الصيام وشروط الزواج وما إلى ذلك. طبعا احنا قلنا أن المتشابه على ثلاثة ضروب: قسم يستحيل على الناس معرفة المراد منه، يعني يستحيل على الناس الوقوف عليه، مثل ذلك: وقت الساعة لا تأتيكم إلا بغتة، خروج الدابة: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، وكذلك الدجال، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج. لا سبيل للوقوف على هذه المعاني. وهناك قسم آخر: للإنسان سبيل إلى معرفة بالبحث والتقصي والفكر والنظر، كالألفاظ الغريبة، البحث عن منشأها في أشعار العرب في الجاهلية، زي هرعون ويزفون ويعمهون وحنانة وأباء. أيضا الأحكام المغلقة، زي: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لأحكام محتاجة النظر والفكر، قد يصل إليها الناس بالبحث والتفكير. هناك قسم آخر بقى متردد بين النوعين: وهو بين النوعين، يعني بين ما لا سبيل إلى الوقوف عليه وبين ما يمكن الوقوف على معناه والمراد منه بالفكر والنظر. هذا القسم الثالث هو الذي يتفاضل به الناس ويختص بمعرفته الراسخون في العلم، ويخفى هذا العلم على من دونهم من الناس، وهم أناس مخصوصون بالفهم، رزقهم الله تبارك وتعالى فهما في كتابه، وعلى رأسهم عبد الله بن عباس حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فسمي حبر الأم، حبر الأم. نبتدي بقى نتكلم في الأمثلة بقى، والناس اللي خاضت قالت ايه والرد عليهم ايه. اول حاجة: الرحمن على العرش استوى، آية متشابهة لا شك فيها. الاخ اللي كان بيسأل بيقول ايام النبي صلى الله عليه وسلم ليه ما شرحش الكلام ده وليه الناس ما سألوش، ورديت عليه امبارح وقلت له ان الناس دي كانت لما ينزل القرآن ما فهموه عملوا به، وما تشابه عليهم آمنوا به. هنضرب مثال: أم سلمة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سئلت عن هذه الآية الرحمن على العرش استوى، فقالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به من الإيمان، والجحود به كفر. شوف الكلام بقى. بعد كده جه مالك بعدها، شوف بقى بكم سنة، قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أرى إلا أنك البعيد مبتدع. وطرده من الجامع، اللي جاي يسأله السؤال طرده، طرده من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له: ما أرى إلا أنك مبتدع، وأمر بطرده من المسجد. يعني يجوز طرد ناس من الجوامع؟ يجوز يعني. بتقولش بقى ده بيت ربنا وبيطردوا، لا يطردوا اذا كان يستحق الطرد، اذا كان ليس اهلا لعمارة البيت. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش الا الله. مش كده؟ يبقى لو دخل علينا دلوقتي شحات دجال رابط رجله عامل نفسه رجله مقطوعه والحقوني يا معشر المسلمين وانا معيش فلوس، نطرده من المسجد، لان ده مش داخل للذكر، مش داخل للعباده، داخل للدجل والاستجداء. نرجع للايه: والرحمن على العرش استوى، ادي اللي قالته ام سلم. نشوف بقى الناس قالت ايه في الاستواء بعد كده، وهم العلماء اللي حبوا يستخلصوا معنا. منهم من قال ان الاستواء هو الاستقرار، استوى على العرش، استقر على العرش. بنقول له: لا، انت غلطان، لان الاستقرار يفيد التجسيد، والتجسيد محال على الله، لانه ليس بجسد وليس بجوهر يتحيز، يبقى مرفوض. واحد تاني قال استوى على العرش اي استولى على العرش، على الملكوت كله والملك كله استولى. بنرد وبنقول له: لا، انت غلطان، لان الاستيلاء لا يكون الا بعد قهر وغلبة. فمن الذي قهره الله وغلبه؟ ومن الذي كان معه في صراع فانتصر الله عليه فاستولى؟ لا أحد. يبقى كلمة استولى بنقول للمفسرين اشطب دي، لا تصح ولا تجوز على الله. البعض الثاني قال استوى على العرش بمعنى صعد. بنقول له: لا، غلط، لأن الصعود لا يجوز على الله، يستحيل عليه الانتقال. الصعود والنزول والمجيء والمرواح والإتيان تستحيل على الله تبارك وتعالى، مستحيل عليه الانتقال، يبقى غلط. واحد رابع القول معقول شوي، قال استوى على العرش أي قصد إلى العرش فخلقه، واستدل بقول الله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أي قصد إليها فخلقه. والقصد هنا مش تحرك مكاني، وإنما القصد إرادة، القصد هنا توجه الإرادة. بنرد عليه وبنقول له كلامك إن كان إلى حد ما معقول لكنه مرفوض لسبب بسيط في قول الله تبارك وتعالى اللي هو بيستدل به: ثم استوى إلى. أما هنا فهو يقول الرحمن على العرش استوى، وهناك فارق شديد وشتان بين إلى وبين على، وتبقى هذا هذا التفسير أيضا يبقى إيه؟ مرفوض. خلاص، يبقى معنى كده إن احنا نوصل الكلام اللي قالته أم سلم رضي الله عنها وأرضها، ونقول أن الله تبارك وتعالى استوى على العرش، نحن نؤمن بها ونفوض العلم بالمراد منها إلى الله تبارك وتعالى دون تشبيه، دون تمثيل، دون تحديد، دون تقييد، هو كما أراد دون كيف وكيف، هو كما أراد دون كيف وكيف. واضحة دي؟ يعني الله سبحانه وتعالى هو الله، هو الله، وهو حيث هو الله دون كيف وكيف. يبقى كلمة كيف مع جناب الله في ذات الله تبارك وتعالى لا تصح. واضح؟ يعني نقدر نقول في كل ما وصف نفسه به من أمور اللي هو الجزء من المتشابه الخاص بالمعاني بس، والتي هي صفات الذات العلية، نقول هو سبحانه وتعالى كما وصف نفسه من الأزل دون أن يقال كيف وكيف، بل كان قبل الزمان وقبل المكان وهو الآن على ما عليه تم. خلاص، يبقى الكلام اللي نجيك من الوقوع في الخطأ. بعد كده هنخش بقى في الألفاظ المشتركة اللي زي مثلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يد الله فوق أيديهم، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ولتصنع على عين، والسماوات مطويات بيمينه. وإحنا بداية في الكلام قلنا أن أهل السنة والصحابة والسلف يؤمنون بها ويفوضون العلم بها إلى الله، آمنا به كل من عند ربنا. أول حاجة بقى نمسكها النفس، ده لفظ مشترك، وجاء في آية من القرآن اللي اشترك فيها واضح جدا، حيث قال عيسى بن مريم حين سأله ربه تبارك وتعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. إذن النفس هذا لفظ مشترك، يبقى ده من المتشابه، من المتشابه اللفظي المشترك، خلاص، اللي فيه اللفظ مشترك متشابه. نقول فيه ايه؟ نشوف الناس قالت ايه وبعدين نقول احنا فيه. الناس قالت ان النفس عبارة عبر بها عن الذات، طبعا هذا مرفوض ومردود، لأن الله تبارك وتعالى في هذا القول في هذه الآية يقول: ولا أعلم ما في نفسك، في ظرف، ظرف زمان وظرف مكان، على الحقيقة وعلى المجاز. زي فذرهم في خوضهم يلعبون، يبقى الظرف هنا مجازي ولا حقيقي؟ ذرهم في خوضهم يلعبون، الظرف هنا ظرف مجازي ولا حقيقي؟ مجازي. هو الخوض مكان؟ الخوض مش مكان، انما الظرف الحقيقي يقول ايه؟ في الليل، يبقى ده ظرف زمان. في العام ظرف زمان، في البيت ظرف مكان، ويبقى ده ظرف ايه؟ حقيقي. وقد ياتي الظرف اللي هو فيه لكنه يبقى ايه؟ مجاز مش حقيقه. خلي بالكم ولا مش خلي بالكم؟ فإذا قال فيه وجاب كلام ملوش زمان محدد ولا مكان معلوم، جاب معاني، تبقى الظرفية لما تيجي في معنى نقول عليها الظرف ظرف ايه؟ مجازي مش حقيقي. زي في خوضهم يلعبون. فلما قال تعلم ما في نفسك ولا أعلم، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، في هنا تبقى ظرف حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي من حيث اللغة، لأن النفس ممكن يكون فيها أشياء. النفس جوهر. تعلم ما في نفسي، إيه اللي في نفس عيسى؟ ما أسره في نفسه، يعلم السر وأخفى. فإذا قال في نفسي لأن النفس تحتوي على معاني ممكن تبقى فيها، وبالتالي الظرف هنا والظرفية تستحيل على الله. بنرد على اللي بيقول النفس تعبر عن ايه؟ الذات. ولا أعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في ذاتك، أصبح الذات شيء فيها أشياء، وهذا يستحيل على الله تبارك وتعالى. يبقى غلط، ده شغل النفس هنا تعبر عن الذات. كمان بعضهم أول الكلمة بالغيب، الغيب، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي ولا أعلم ما في غيبك. طب ما قالش في غيبك ليه؟ قالوا للمشاكلة اللفظية، نوع من أنواع الأسلوب في الكلام العربي، مشاكلة اللفظ. زي بشر الذين آمنوا بجنات، تقوم ايه وتقول وبشر الذين كفروا بالنار، تبقى مشاكلة ايه؟ لفظية. زي أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، فعلي إجرامي. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أجرمش، أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أجرمش، إنما بنقول مشاكلة إيه؟ لفظية. فقالوا نفسي ونفسك مشاكلة لفظية، والمقصود بها الغيب. طيب برضو مش يعني مش منطقية أوي. طيب ما الكلام يتقال إيه؟ نقول النفس، النفس عبارة عن حقيقة الوجود مش الذات. النفس عبارة عن حقيقة الوجود، ونفوض العلم بها إلى الله. خلاص، بعد النفس نتكلم نقول إيه؟ الوجه. الوجه قالوا مؤول بالذات، ورجوا قالوا المؤول بالجهة حسب الآية. مثلا فأينما تولوا فثم وجه الله، الوجه هنا مؤول بإيه؟ الجهة، أي فثم الجهة التي أمركم أن تتوجهوا إليه، أو فثم أي فهناك القبلة التي تدعون لله المشرق والمغرب. فأينما تولوا فثم وجه الله، المقصود بالآية التوجه لإيه؟ للقبلة. يبقى فثم أي فهناك وجه الله، أي الجهة التي تستقبلونها في صلاتكم. طيب لما قال بقى كل شيء هالك إلا وجهه، يبقى إيه؟ قالوا يبقى الوجه هنا مؤول بالذات. طيب إنما نطعمكم لوجه الله، مؤول بإيه بقى؟ الكلام عن أبو بكر يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. نقول فيها إيه؟ يبقى نفوض العلم إلى الله، نؤمن بها ونفوض العلم فيها إلى الله تبارك وتعالى، لأن التأويل هيخليك تجيب كلمة الوجه في كل آية وتحط لها مرة تقول الوجه مقصود بالذات، الوجه مقصود بالثواب، ابتغاء وجه ربي العالى ابتغاء إيه؟ رضا أو ابتغاء الثواب. وتيجي في الثانية تقول مؤول بإيه؟ بالقبلة. هتغير العين. العين طبعا المفروض الصح مؤولة بالبصر والإدراك، العين مؤولة بالبصر والإدراك وليست بالجارحة. فلما ربنا تبارك وتعالى يقول فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أدي واحد مثال. ولما قال على السفينة تجري بأعيننا فحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. لما قال في السفينة تجري بأعيننا، وهناك قال له واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال لسيدنا موسى ولتصنع على عين. طيب يقول فيها ايه؟ العين مؤولة بالإدراك وبالبصر. جم هم اتكلموا قالوا ولتصنع على عيني، قال لك اي على آيتي. ايه هي آيته؟ ان ارضعي فاذا خفت علي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن. طيب فإنك بأعيننا في عنايتنا وكفايتنا ورعايتنا، ما بقتش آية بقى، تجري بأعيننا، تجري بآياتنا، حيث أن الله تبارك وتعالى أمر السماء فانهمرت منها الماء، وأمر الأرض فتفجرت الأرض عيونا، التقى الماء على أمر قد قدر، وكانت السفينة بتجري في وسط هذه المياه. طبعا لازم دي آية، دي معجزة، يبقى تجري بعيوننا أي تجري بآياتنا، آيات معجزات. يبقى في كل حتة هنأول العين بإيه؟ بمعنى. إحنا نقول لا، العين تؤول على معنيين، الإدراك والبصر. والله تبارك وتعالى منزه عن الجارحة، فهو يبصر بغير حدقة ولا أجفاء، وليس هناك انتقال للصور ولا انطباع للألوان. هو الله ليس كمثله شيء. نؤمن بذكر العين ونفوض العلم بكيفيتها وبمعناها والمراد منها إلى الله. بعد العين تيجي بقى اليد. يد الله فوق أيديه، عبروا عنها بالرضا. عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ كمان بيقول وأن الفضل بيد الله، أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فقالوا بقى اليد مقصود بها ايه؟ القوة. ورجعوا في حتة تانية قالوا اليد مقصود بها النعمة، ورجعوا رجعوا تاني قالوا ان اليد وان كانت مش جارحة لكن تعبر ويعبر بها عن القدرة القوة النعمة حسب وضعها في الآية. نرد عليهم ونقول لهم ايه؟ خد بالك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ واذكر في الكتاب ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. الايه في مقام المدح ام الذم؟ في مقام ايه؟ المدح. هل تمدح الرسل بالجوارح؟ اولي الايدي والابصار. طب ما كل الناس بما فيهم الكفار اولي ايدي وقولي أبصار. ولما قال واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، هل تمدح الرسل بالجوارح أم أن موضع المدح هو الصفات؟ مش كده؟ ما تقولش له عينين تقول عنده بصيرة، ما تقولش عنده مخ تقول عاقل، مش كده برضو؟ فإذا المدح محله الصفات وليس الجواهر. الجواهر اللي هي العقل اليد. ليس نقول ايه بقى؟ اليد في الأصل زي البصر بالضبط، زي البصر زي العين، صفة لموصوف. لكن اليد مش الجارحة، لا يمكن، يستحيل على الله تبارك وتعالى أن تكون له إيه؟ يد تشبه أيدي الناس أو تكون له جوارح. إذن اليد هنا مقصود بها إيه؟ الصفة. بدليل يد الله فوق أيديهم. وقالوا في نقطة هنا مهمة أوي. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في شأن آدم؟ بيعاتب إبليس وبيقول له يما لم تسجد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أصبح فيه هنا إيه؟ تثنيع. وفي حتة تانية بيقول وخلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وفي حتة المفرد يد الله فوق أيديهم، يبقى اليد صفة من صفات الله تبارك وتعالى، حكمها حكم العين اللي جات بتصنع على عين، وفإنك بأعيننا وتجري بأعيننا، وحكمها حكم السمع والبصر، ربنا سميع بصير، صفات لله تبارك وتعالى دون تشبيه دون تمثيل. الله تبارك وتعالى منزه عن الجوارح، يسمع بغير أصمخة وآذان ولا انتقال للأصوات ولا حدوث موجات في الهواء أو تحرك أو حروف أو كلام من هذا القبيل. يبقى في الحالة اليد صفة من صفات الله تبارك وتعالى، حكمها حكم العين، حكمها حكم السمع البصر، وتبقى من الصفات للذات العلية التي لا يدرى كنهها ولا يعلم المراد منها إلا الله، وتبقى دي من المتشابهات التي لا سبيل إلى الناس للوقوف عليها أو معرفة المراد منها، وإنما هي كما أرادها الله تبارك وتعالى، نؤمن بها ونفوض العلم فيها إلى الله. ماشيين كده معانا؟ ماشيين ومقتنعين بهذا الكلام لحد كده؟ الساق بقى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. جم أولوا الساق بالشدة والكرب وجابوا أمثلة وقالوا إن العرب تقول قامت الحرب على قدم وساق، وقامت السوق على ساق، وشمر عن ساق. يبقى الساق بتفيد الشدة، الكرب، الهم، الاجتماع. أولوها بكده: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، الكرب والهول والشدة بتاعت يوم القيامة عبر عنها بإيه؟ يوم يكشف عن ساق. احنا بنرد برضو وبنقول في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام عن جهنم، يخش أهل جهنم في جهنم، ثم جهنم تقول إيه؟ هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ ما هي واسعة، بهوأة. بهوأة ليه؟ لأن اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب لهم النجاة والسلامة، ربنا يجعلنا منهم، ما دخلوهاش، وقد كانت لهم فيها أماكن فنجاهم الله برحمته منها، أماكنهم فاضية. فالنار بتقول إيه؟ هل من مزيد؟ الجنة فيها أماكن بتبقى فاضية بتاعت الكفار اللي ضيعوها بكفرهم، دي بتتقسم وتتوزع على اللي جوه، اللي دخلوا يورثوها، أولئك هم الوارثون. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ لما النار تقول هل من مزيد، فيمد الله تبارك وتعالى رجله فتقول حسبي حسبي، وتتلم وتنكمش فتضيق على أهلها. هنا بقى الرجل بقى والساق نقول فيها ايه؟ نقول شدة برضو زي ما قالوا يوم يكشفوا عن ساق، ولا نقول ان الساق حكمها حكم اليد، وهي صفة لا يدرى كنهها، والآية من المتشابهات التي لا سبيل لأحد للوقوف على معناها. نفوض العلم بها إلى الله ونؤمن بها. خلاص. بعد كده نتكلم عن الجنب. ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا عن واحد في سورة الزمر، هيقول أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فجم أولوا الجنب، قالوا الجنب هنا مقصود به الطاعة، يعني فرطت في طاعة الله أو فرطت في حق الله. ليه؟ لأن التفريط يقع في الحق ويقع في الطاعة، ولا يمكن أن يقع التفريط في الجنب المعهود. فأول كلمة الجنب بأنها إيه؟ الطاعة أو الإيه؟ الحق. فرطت في حق جنب الله يعني فرطت في حق الله. والكلام ده طبعا مردود، لأن احنا ما نعرفش جنب الله يعني إيه؟ ما نعرفش. نقول برضو ان دي من المتشابهات، ونفوض العلم بها والمراد منها الى الله تبارك وتعالى. بعد كده في حاجات بقى، دي بقى الالفاظ الايه المشتركة، الجنب والساق والعين واليد والنفس، الفاظ ايه. في معاني بقى، معاني هتستغرب لها قوي برضو. أول حاجة من المعاني تتبادر إلى الذهن القرب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قريب يعني إيه؟ قريب يعني إيه؟ ده مش كده وبس، ده كمان ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ده حبل الوريد أهو، يعني اقرب من حبل الوريد، يعني ايه؟ يعني جوه كمان عن كده. فجم الناس اولوها بانه العلم. اذا سالك عبادي عني فاني قريب، اي عالم بهم وبدعائهم، استجيب لما يطلبون. أقرب إليه من حبل الوريد بالعلم، يعني يعلم ما في النفس ويعلم هواجس الضمير. احنا بنقول نؤمن بها، نؤمن بالقرب ونفوض العلم به الى الله. ولذلك لو تلاحظوا في الكتاب الاسلام واركانه قلت وهو قريب من عباده وهو اقرب الى العبد من حبل الوريد، ولكن قربه لا يماثل قرب الاجسام كما ان ذاته لا تماثل ذوات الاجسام، وهو في قربه من خلقه بائن عنهم بالصفات رفيع الدرجات فوق الأراضين والسماوات. تعمدنا نقول كده عشان الناس تفهم ان مسألة القرب والبعد مسألة ما فيش فيها علاقة بالمكان، لان الله تبارك وتعالى منزه عن المكان، وكان قبل المكان والزمان وهو الآن على ما عليه كان. لان القرب والبعد يفيد ايه؟ التحيز في المكان، وقد يفيد الانتقال. طيب الفوقية بقى، وهو القاهر فوق عباده. فوقية، هل هي فوقية مكانية؟ مش ممكن، يستحيل. بيتكلم عن الملائكة، ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يخافون ربهم من فوقهم ايه؟ ويفعلون ما يؤمرون. يبقى نقول أن الفوقية هنا لا يمكن أن تكون فوقية مكانية، وإنما الفوقية هنا علو من غير جهة. يعني علو من غير جهة. تقول إيه؟ ما هو الجهات خلقت بهيئة الإنسان، أنت مخلوق لك رأس ولك رجلين، رأسك فوق ورجليك تحت، يبقى اللي فوق ده فوقك واللي تحتك إيه؟ تحتك، واللي قدامك قدامك، واللي وراك وراك، واللي على يمينك يمين، واللي على شمالك شمال. يبقى هيئتك أنت، طريقة خلقك، الكيفية اللي أنت اتخلقت بيها أوجدت الجهات، بدليل إن الجهات ده أمر نسبي، لأن اللي قدامك ورا غيرك، واللي وراك قدام غيرك، واللي على يمينك يمكن يبقى شمال غيرك. فين اليمين الصح؟ اليمين الحق؟ مفيش يمين، لان يمينك انت اليمين منسوب نسبي. يمين ايه وشمال ايه؟ ما تقولش يمين بس، ما تقولش فوق بس. فوق ايه؟ حاجة تبقى فوق حاجة، تحت ايه؟ تحت حاجة. يمين ايه؟ يمين حاجة. امام ايه؟ امام حاجة. يبقى لابد من وجود شيء تحدد على اساسه الايه؟ الجهات. وانتوا عارفين الارض كروية، اللي في القطب الشمالي السماء فين؟ فوق، واللي في القطب الجنوبي السماء فين؟ فوق برضه، فوق برضه، ولا مقلوب؟ بيبص لفوق كده يلاقي السماء، ولا مقلوب يقول لا السماء تحتي. يبقى اللي فوقك انت تحته هو، واللي فوق هو تحتك ايه؟ تحتك انت، مش كده؟ يعني الارض لما تبقى كورة كده وانت واقف هنا راسك كده، السماء هنا، السماء تبقى كده فين؟ فوقك. واللي واقف في القطب الجنوبي كده راسه تحت، تبقى السماء فين؟ فوق برضه. واللي واقف هنا السماء فين؟ فوق برضه. يبقى الفوق فين؟ الفوق الحقيقي فين؟ يبقى لما نتكلم عن الفوقية التي جاءت في الآيات منسوبة إلى الله تبارك وتعالى، نقول نفوض العلم بها إلى الله، وهي من المتشابهات، ولا سبيل للعلماء أو الراسخين للوقوف على حقيقتها. كل ما هنالك نقول أن الفوقية ليست فوقية مكانية، بل الفوقية علو بغير جهة. وضحت؟ علو من غير إيه؟ جهة. حاجة تانية برضو من الحاجات المتشابهة الخطيرة أوي، المجيء. المجيء والإتيان، وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء منين والفين؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ يأتي فين ومنين؟ هذه برضو من الحاجات المتشابهات، واللي أولوها وقالوا يأتي ربك جت في آية تانية أو يأتي أمر ربك، وفي آية تانية أو تأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. فقالوا الإتيان مقصود بإتيان الملائكة مش إتيان الله، لأن الملائكة تأتي بأمر الله يفعلون ما يؤمرون. تكلف وتعسف في التأويل والتفسير من غير سلطان، من غير حجة، من غير حديث، من غير مجرد استنتاجات واستنباطات. لا لا، المجيء والإتيان صفته تستحيل على الله، صفته اللي احنا نعرفها تستحيل على الله، لأن لا يجوز عليه الانتقال. يبقى كل ما عبر به عن المجيء والإتيان بنفوض العلم فيه لمين؟ لله، ونؤمن به. وجاء ربك والملك صفا صفا، أيوة جاء ربنا والملك صفا صفا. منين؟ مفيش منين. فين؟ مفيش فين. كيف؟ ليس مع الله كيف. واضح؟ هو الله، هو كما وصف نفسه بغير كيف وكيف. واضح؟ طيب حاجات بقى خطيرة قوي بقى، متهالي دي هنكملها بكرة ان شاء الله. احنا على كل حال فرصتنا في العشر الاواخر، ان احنا اللي بنتأخر زي ما احنا عاوزين، لان السحور هيبقى معاك وتسحروا هنا. موضوع كبير قوي ومش عارف اعمل ايه. واحد بيقول لي، يمكن الاخ مختار، معرفش مش شايف النهاردة وفين، قاعد بره يمكن، بيقول لي ما بقول اختصر ودي للناس مجرد اشارات كده وعناوين. فبعض الناس جم قالوا لي لا، وليه يعني اختصر بس اختصار غير مخل، لان خساره تختصر وبعدين طلعوا ما خدوش حاجه. مش تطويل يعني اللي هو بحار العلم، لكن يعني اختصار معقول، تبقى فكره بحيث لما تتعلمها تبقى عندك فكره. لو عاوز بعد كده البحار بقى تقدر تغوص في البحار دي. ومش لازم نخلص كل الكلام في رمضان ده، نقول اللي نقدر نقوله في رمضان هذا العام. يحيينا ربنا ويحييكم، ورمضان الجاي نكمل، ان في حاجات كتير قوي الواحد نفسه يسوي. التقديم والتاخير ده مشكل في منتهى الخطوره، منتهى الخطوره، لازم نتكلم فيه. الحاجه الثانيه الغريبه، الحاجات اللي جت ايه مختلف عن نفس الموضوع، زي مثلا وكلوا منها فكلوا منها. ليه؟ وكلا من حيث شئتما، فكلا من حيث شئتما، وكلا منها حيث شئتما. ليه؟ ليه؟ ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. ليه؟ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. ليه؟ ليه؟ ليه؟ هل هو تفنن؟ تفنن، والتفنن ده باب موجود في القرآن، يعني انك تجيب الحاجة بألفاظ مختلفة. يأمركم أن تذبحوا بقرة، وبعدين يجي في الآخر يقول وإذ خلقتم نفسا فادارأتم فيها. الله، ليه؟ حاجات غريبة جدا لازم نفهمها، اسمها التقديم والتأخير. ليه فيه التقديم وفيه التأخير؟ مثلا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الآية كده كده هو، هل هيعذبهم ربنا بأموالهم وأولادهم في الدنيا؟ ما شفناش، ما شفناش حد يتعذب بماله وأولاده من الكفار أبدا. ده المال معاه قد كده، والأولاد يعني ربنا طرح فيهم البركة. وان كان واحد ابنه مات ولا واحد اتأمن في بورصة ولا خسر فلوسه في عمارة، واحد ما شفناش قدس حصل له حاجة ولا التاني ولا التاني، يبقى الآية فيها تبقى الآية ايه؟ ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. لازم تبقى كده، لازم. أو ده من المتشابه اللي لو أم البيت تأملت فيه ورديت إلى المحكم يعرف الإيه المراد منه. لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هل هي كده؟ مش ممكن. لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا. ليه؟ لأن فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم. وهكذا أمثلة غريبة. ولذلك أنا مسكت يمكن النهاردة بالذات مسكت وقعدت أجيب وأحصر محاولا من إيه إن احنا نجيب آيات أمثلة للتقديم وللتأخير غاية في الغرابة. وبعدين في حاجات كمان لازم نعرفها، التقديم من أجل الزمان، والتقديم من أجل المكان، والتقديم من أجل التشريف، والتقديم من أجل التعظيم، والتقديم من أجل البركة. فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. ما حصلش، ما حصلش. في الفقه بيقولوا أن الخمس للرسول، أما الإله هنا إيه؟ يروح فين الخمس؟ فلله خمسه وللرسول، خمس للنبي وربنا مع بعض. إزاي؟ إزاي دي؟ كل دي متشابهات عاوزة تتفهم. فهنضرب أمثلة بالحاجات دي كلها زي ما قلنا متشابهات، لفظ مفرد ومشترك، وبعدين مركب جمل معنى وهي الصفات. من اللفظ والمعنى اللي فيه بقى الكيفية، واللي فيه الزمان، واللي فيه المكان، واللي فيه التقديم والتأخير، والعموم والخصوص. كل ده لازم نحصره ونخليكم ازاي تعرفوا تفهموا القرآن بعد كده بسهولة لو قريته من غير ما تحتاج لكتب التفسير. زي ما علمناكم القراءة الى حد ما تقف فين وتوصل فين، وتخلي بالك كلا وبلا، وكمان تخلي بالك ان كان وكان الله ما كان القسم. كل دي حاجات مفتتحات تقدر تبتدي بيها، وبنعلمها لكم وانا بنقرا معاكم. بتعمد ان انا اقف على الاماكن بالشكل ده عشان تتذكر والله الشيخ وقف ليه، عشان قبلها كذا، عشان بعدها كذا. في حاجات بقى خطيرة هنتكلم فيها بقى، اللي هي ما يتعلق بالأعراض النفسية. ايه الأعراض النفسية دي؟ الحب، الحب يحبهم ويحبونه حصل، غضب الله عليه حصل، غير المغضوب عليه حصل، وإن تعجب فعجب قوله حصل، في بل عجبت ويسخرون صفات فيها قراءة بل عجبت ويسخرون بالضم على أن المتكلم هو الله. فالعجب هل يعجب ربنا؟ الضحك، لقد ضحك الله من صنيعكم البارحة في الحديث. الفرح، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم. معه في سفر والراحلة بتاعته الدبة هربت وبتاع، انت عارفين بيت الحديث ازاي ما الفرح دي، ازاي يفرح ربنا، وازاي يسر، وازاي يكره، وازاي يغضب، وازاي يحب. كره الله لكم ثلاث، ازاي يكره، وازاي يغضب، وازاي يحب، وازاي يرضى. لكل دي اعراض نفسية. الغضب مثلا اوله ايه؟ غليان في الدم، مش كده؟ دم القلب يغلي وترتفع، يرتفع الضغط وتنتفخ الاوداج والعروق تنفر. طب ربنا بيغضب كده؟ ازاي النهارده؟ عمليات دي عاوزين نتكلم فيها، ماشي ولا ايه رايكم؟ عاوزين نتكلم بقى كمان على حاجات كتير قوي. العنديه، واتاني رحمه من عنده، والذين عنده، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. عنده فين؟ العندية دي فين؟ المعية بقى، المعية، وهو معكم أينما كنتم. اسمها ايه دي؟ المعية. ازاي المعية دي؟ لما بيكلم الجن والإنس يقول لهم سنفرغ لكم أيها الثقلان، هو مشغول، هو ربنا مشغول فهيتفرغ لهم. سنفرغ لكم أيها الثقلان، مش تتكلم في الحاجات دي برضه. أوائل الصور بقى، إيه الكلام اللي اتقال فيها بقى؟ وإيه اللي يجب أن يقال فيها؟ وهكذا. وإلى الغد إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين، وأن يتوفنا جميع المسلمين ويلحقنا بالصالحين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه قريب سميع مجيب الدعوات. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.